الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وأتم علينا النعمة برسول الأنام صلى الله عليه وسلم، جعله بشيرا ونذيرا وهاديا. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليل، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في كل صلاة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. في كل وقت وحين إذا ذكرنا رب العالمين نشهد لسيد المرسلين عليه أفضل الصلوات والتسليم بأنه رسول الله، فصلوا عليه وسلموا تسليما كما أمرنا ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتمل إلا بمحبته ومعرفة سيرته واتباع سنته. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ومحبته شيء آخر. لا يكتمل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يكتمل الإيمان بالله عز وجل، إلا إذا شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حقًا وصدقًا. ما معنى ذلك؟ ما معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ أولًا، لا نؤمن بالله حتى نؤمن برسله، حتى نؤمن برسله جميعًا، على رأسهم سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى أن نؤمن به؟ الرسول نفسه آمن بنفسه، قال: وأنا أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد لنفسه، قال: وأنا أشهد أن الله اختارني، وأنا أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفي فيه المحبة، إنما لابد من محبته ومعرفة سيرته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. أولاً، معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أحد أصحابه، وورد الحديث بأكثر من رواية عن أكثر من صحابي، يقول: كنا نعلم أولادنا الغزوة كما نحفظهم الآية من القرآن. أولادنا الصغيرين كنا نعلمهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم الآية من القرآن، نحفظهم الغزوة نحفظهم أحداث السيرة النبوية كما نحفظهم الآية من القرآن. الأجيال أيها الأحبة التي جاءت بعد الصحابة اسمهم التابعون، هم الذين كتبوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة سيرته كما تحفظ القرآن، كما تقرأ القرآن، كما تحب القرآن، تقرأ عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تؤمن برجل لا تعرف؟ كيف تشتاق إلى رجل لا تعرف سيرته، لا تعرف عنه شيئاً، لا تعرف أهميته؟ كيف تشتاق إلى رجل لا تعرفه؟ أيها الأحبة، ادعاء المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون باطلاً إن لم تكن تعرفه. وكيف نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعرفه من سيرته، هذه السيرة التي لها أهمية ومميزات عظمى. أولاً، من أهميتها أنها ضرورة شرعية، لن تكون مؤمناً إلا إذا عرفت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهميتها أنها متعة روحية، مش ضرورة شرعية بس، لا، متعة روحية. وأنت تقرأ عن رجل عظيم هو أعظم ما خلق الله عز وجل في البشرية. العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، قالها رجل غربي، قال رجل غربي آخر: محمد صلى الله عليه وسلم ولد في ضوء الشمس. إذا كان أعداؤك يعرفون عن نبيك كل شيء، فما بالك أنت؟ معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم كأحد العظماء، كأحد الكبراء، كأحد النبلاء، كأحد الشرفاء، متعة روحية، متعة روحية. وأنت تقرأ في سيرة رجل عظيم، إن لم يكن بينك وبينه نسبة الإيمان أيها الرجل، ستكون مستمتعاً وأنت تقرأ عن هذا الرجل الفريد في التاريخ، هو رسولنا صلوا عليه وسلموا تسليماً. ضرورة شرعية ومتعة روحية ومنفعة اجتماعية. لما يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الشباب يعرفوه ويتأسوا به ويلتزموا بسنته وسيرته ويعملوا زيه ويقلدوه، سينصلح المجتمع حين يعرف الناس كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان قرآناً يمشي على الأرض، كيف كان مصلحاً، كيف كان طيباً، كيف كان خلوقاً، كيف كان يأخذه الناس قدوة ومثلاً، فينصلح حال مجتمعنا. إذن من أهمية السيرة أنها ضرورة شرعية ومتعة روحية ومنفعة اجتماعية. فما ميزاتها؟ ما مميزات السيرة؟ النهاردة مش هنحكي عن ميلاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد ما هنحكي عن أهميته، لأن الناس غفلت عن ذلك. يجي المولد يطبلوا شوية وخلص الموضوع. ما هكذا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما من أهم ميزات سيرته أيها الأحبة، عشان تعرف قد إيه أنت متبع لرجل عظيم، عشان تعرف قد إيه أنت مؤمن بنبي كريم صلى الله عليه وسلم، اسمع هذه المقولات. من أهمية ومميزات سيرته صلى الله عليه وسلم أنها أصح وأوضح سيرة لرجل، لأن مصادرها وفيرة، كما قال ذلك الغربي: على مثل ضوء الشمس ولد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وصدق أمير الشعراء: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فلاح على سماء البيت نور أضاء جبال مكة والشهاب. أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري، قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتساب، بيد أني أحبك، لأنني أحبك فأمدحك يا رسول الله. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحاب. لما مدحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحنا عظيما أعظم من الملوك، أعظم من السلاطين. مدحه وذكره صلى الله عليه وسلم عبادة لله رب العالمين. نطير فوق السحاب، نكون مع العظماء، فإن المرء مع من أحب إذا أعطينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حقه ومنزلته. ضعوه أيها الأحبة في مكانه اللائق به صلى الله عليه وسلم. سيرته أصح سيرة لأن مصادرها وفيرة، مصادر السيرة النبوية كثير ومتوفرة وثابتة وقوية وصحيحة. وأول المصادر نذكر منها أربعة. أول المصادر القرآن الكريم، وردت سيرته صلى الله عليه وسلم وذكر بعض من حياته في الكتاب العزيز، في أصح كتاب لا يجادل فيه كافر ولا يجادل فيه مسلم، القرآن الكريم الذي ما زال معجزا وسيظل إلى يوم القيامة. ما جادل أحد لا في نصه ولا في وروده ولا في سنده. القرآن الكريم وردت فيه بعض حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز: ألم يجدك يتيما فآوى؟ أنك ولدت يتيما، عرفنا أن النبي ولد يتيما صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا فقيرا فأغناك من فضله، لم يعطيه مالا كثيرا لما أعطاه عزة وعظمة وعظمة نفس وكرامة نفس عند النبي صلى الله عليه وسلم. تقول امرأة أبي طالب أم سيدنا علي السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنه، تقول: كنت أضع الطعام للأطفال، كنت أضع الطعام للأطفال فيهجمون علي ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يأكل، ما يقدرش يعمل زيهم، هم يهجموا على الأكل يخلصوه وهو قاعد، ما يقدرش يعمل الطريقة دي. كان عنده عفة نفس منذ الطفولة لأن الذي رباه هو ربه سبحانه وتعالى. تقول: فكنت أحجز له الطعام، خلي يأكل هو الأول أو أحجز له طعام لوحده. لما شاب 12 سنة 6 ابتدائي قال لعمه: يا عم أريد أن أساعدك. خرج للتجارة مع عمي سنه 12 سنة، عفيف كريم صلى الله عليه وسلم. ورد هذا في القرآن: ووجدك عائلا، بعد شوية بقاله دار ملك له لوحده، دارا ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش فيها لوحده. لا، قال له: اديني حد من ولادك أربيه معاي، أرد لك الجميل. كل ده هو لسه شاب لم يجاوز 20 صلى الله عليه وسلم. وجدك عائلا فأغنى، الذي أغناه هو الله رب العالمين. ذكر القرآن شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر زواجه بزينب بنت جحش، وكيف أن زيدا طلقها الذي كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من حياة سيدنا النبي. ذكر لنا غزوة أحد والأحزاب، ذكر الله عز وجل لنا فتح مكة في القرآن الكريم: إذا جاء نصر الله والفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في القرآن الكريم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ملاحظة مهمة، القرآن مش كتاب تاريخ زي المؤرخ اللي قاعد يكتب السيرة، لا، القرآن كتاب هداية ومواعظ يجيب لنا الدرس والعظة والمستفاد من هذا الحدث. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا: ألم نشرح لك صدرك. أهم حاجة في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله شرح صدره، طهر قلبه. صدرك مهيأ للإيمان بالله عز وجل، صدرك مهيأ ليس فيه حقد ولا غل لأحد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. كل ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم غفرت، كل أحماله وأوزاره وضعها الله عنه صلى الله عليه وسلم. شوف الوصف الجميل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. شوف المدح والثناء: يا رسول الله ألم نرفع لك ذكرك. ما قال مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا قال محمد رسول الله. أكثر الأسماء في الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في بلاد الكفر، حتى في بلاد الغرب، حتى في البلاد التي ليست إسلامية، أكثر الأسماء بين المسلمين محمد وأحمد ومحمود، صلوا عليه وسلموا تسليما. ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك شأنك، حتى أعداء أحبوك، حتى أعداءك يا رسول الله أحبوك. أعداء النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرؤون سيرته وشمائله وأخلاقه وأحداثه يقول لك: الرجل كان عظيم، اللي قال لي في الكتاب قال العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. سيرته وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية في كتب السنة البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والموطأ، وردت فصول كاملة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاقرأوها أيها الأحبة. تكلم النبي عن نفسه وتكلم عنه الصحابة في السنة النبوية التي هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفوا في السنة أكله وشربه ومنامه وشعره ولبسه وحركته وتعامله صلى الله عليه وسلم. وردت في السنة النبوية أخلاقه. يكفي كتاب زاد المعاد لابن القيم، كتاب القيم العظيم زاد المعاد، كتبه في السفينة هو ماشي كده. هذا الكتاب ذكر فيه طريقة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش الأحداث والتواريخ، شيء كاني خالص يصف فيه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وشكله وأكله وشربه ومنامه وكل شيء كان يفعله صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد من هدي خير العباد، هذا شيء من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت سيرته في شعر العرب، حسان بن ثابت وكعب. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. دخل يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعداء الرسول كانوا يزرونه، فيقوم الشعراء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت شاعر الإسلام قصائد ما أروعها ما أجملها، تصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال العرب لشاعره أشعر من شاعرنا. ابن حسان بن ثابت وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا جميلا لائقا، كان شايفه قدامه، كان عايش معاه، وكان الشعر ديوان العرب، تاريخ العرب مرصود ومكتوب في الشعر، فكان الشعر احد مصادر السيره النبويه. ثم المصدر الاخير كتب السيره نفسها، الكتب اللي احنا المفروض نقراها، كتب سيره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام غير كتب الحديث. ولم أجد حتى الآن مصدراً وافياً، هناك محاولات، لم أجد حتى الآن مصدراً وافياً يجمع بين السنة والسيرة، بين الشخصية والمواقف والحديث صلى الله عليه وسلم، حديث عن حياته وعن تاريخه صلى الله عليه وسلم. لا فيش كتاب يجمع بين السنة والسيرة جمعاً وافياً. يجب أن يجتهد في ذلك طلبة العلم، أن يجمعوا بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين تصرفاته وسلوكه وأخلاقه وبين حياته نفسها، كيف ولد وكيف عاش وكيف مات صلى الله وسلم وبارك عليه. كتب السيرة أشهرها، أول من كتب السيرة محمد بن إسحاق بن يسار رضي الله عنه، وهو رجل موثق عظيم عالم كريم من التابعين رضي الله عنه، أخذ السيرة عن كبار التابعين، سمع السيرة من كبار التابعين أبان بن عثمان، سيدنا عثمان ابن اسمه أبان، كان حافظ السيرة حفظ، كان بيكتبها في وثائق في صحائف. أبان بن عثمان هو أفضل وأحسن وأكرم من كتب السيرة، كتب السيرة في صحائف أبان بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير ابن سيدنا عبد الله بن الزبير كتب السيرة أيضا في صحائف، وغيرهم عبد الله بن أبي بكر الأنصاري رضي الله عنهم، هؤلاء من التابعين، أخذ عنهم محمد بن إسحاق، وكتب كتاب اسمه سيرة السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف ضاع فقد. فجاء بعده أنجب تلميذ، أفضل تلميذ وأفضل واحد كتب السيرة، ابن هشام رضي الله عنه. لدرجة نحن عرفنا السيرة وهي السيرة النبوية، لكن نحن نقول عليها سيرة ابن هشام. عمل إيه؟ جمع أفضل ما قال محمد بن إسحاق حقه في كتاب السيرة النبوية، وبعدين وأضاف إليه، وجمع الآثار والأحاديث، وجمع ما كان باقيا عن كبار التابعين، وحطه في كتاب من 4 مجلدات اسمه السيرة النبوية، اللي اسمه سيرة ابن هشام، اختصره الدكتور عبد السلام هارون رضي الله عنه، من المحققين العظماء، اختصره في عصرنا الحديث. تهذيب سيرة ابن هشام، لن تقرأ أمتع من هذا، لن تقرأ أمتع ولا أعظم من هذا. صعب عليك، اقرأ كتاب الرحيق المختوم، اقرأ كتاب الرحيق المختوم، وفقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله، وفقه السيرة للشيخ البوطي رحمة الله عليه. دي كتب السيرة اللي ما حدش يعرف عنها حاجة، هذه كتب السيرة التي يجب أن تكون جنبا إلى جنب مع المصحف، في بيتك مصحف وكتاب لسيرة الرسول صلى عليه وسلم تسليما، هي أصح سيرة أيها الأحبة. ويكفي أن نعلم أنه لم تكن هناك سيرة أصح ولا أوفى من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام، هؤلاء الأنبياء لم يرد من سيرتهم ولا نعلم عن سيرتهم شيئاً صحيحاً إلا ما ورد في القرآن. سيدنا موسى وسيدنا عيسى، التوراة والإنجيل انكتبوا بعضهم بمئات السنين، لدرجة أن الراجل اللي كاتب التوراة نفسه معترف بعد ما مات سيدنا موسى بربعمائة سنة. سيدنا عيسى عليه السلام، هل أنتوا عايشين أهو وشايفين قدامكم وتعاشرون هؤلاء الناس؟ خليه كده يذكر لك حياة سيدنا عيسى من الميلاد إلى الممات، لا يدوبك الموضوع كله ما يكملش صفحتين. أوفى وأتم وأكمل وأشمل سيرة هي سيرة حبيبكم صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من مميزات السيرة النبوية أنها أكمل وأشمل سيرة، هي أصح وأوضح لكنها أيضا أكمل سيرة. يعني أعظم رجل ذكر في التاريخ في كل مناحي حياته هو سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا عنه كل شيء، كل شيء، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم عدوا الشعرات البيضاء في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه. عرفنا عدد الشعرات البيضاء اللي كانت في شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم. هو نفسه تكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم، وصفوا ميلاده وشبابه ورحلته وهجرته ومعاركه وحياته حتى مماته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهمية عظمى. فإن كنت تربي طفلا فربه كما تربى محمد صلى الله عليه وسلم. تربى في الصحراء بعيدا عن أمه، بعيدا عن دلع والديه، تربى في الصحراء وقاس ما قاس. كان طفلا وهو يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم بعدما شب من الرضاع، كان بركة على حليمة وآل حليمة السعدية، كان بركة عليه. تربى معهم 4 سنوات ثم أعادته إلى أمه فمكث معها قليلا ثم ماتت. كفله جده، كفله بعد ذلك عمه أبو طالب. سيرة أوضح من الشمس كاملة. لو كنت تربي طفلا ربه كما ربيت النبي، كما ربي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش كسلان، بيأكل ويشرب على حساب أبوه وأمه ومضيها لغاية ما يبقى عنده 20 25 سنة ومش قادر يشيل نفسه. يا حزن والديك، أبوه اللي بقى عنده مثلا 60 سنة بقى عنده هم، لو مات وساب الواد ده مش هيقدر يشيل نفسه، مش هيقدر يجوز نفسه. هذه مصيبة عظمى. إنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت لحضراتكم كان بيربي عيال عمه معاه صلى الله عليه وسلم، لم يكن عالة على أحد. إذا أردت زوجا صالحا فكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في سيرته. إذا أردت محاربا شجاعا فكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في سيرته. ولم يكن من العظماء مثله. لما يجيبوا أي واحد عظيم يجيبوا من ناحية واحدة بس. سيدنا موسى قائد أمة، طلع بني إسرائيل، خدهم من فرعون وهرب بهم إلى سيناء، عبر بهم البحر، أنقذ أمة بني إسرائيل. ده منقذ أمة. طب حارب، سمعت كده أن سيدنا موسى حارب، مسك السيف وحارب في معركة؟ مفيش، ليس في سيرتي هذا. وإن كان هو شجاع صلوات الله وسلامه عليه، ده نبي عظيم من الأنبياء، لكن ما نعرفش ده في حياته. لكن نعرف عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل حركة وكل سكنة حدثت في معاركه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الإعجاز، أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدافع عن دينه بإيده. إنما سيدنا عيسى معجزات معجزات معجزات معجزات معجزات، وأبرئ الأكمه والأبرص، صحيح بإذن الله، لدرجة أن في سفر اسمه سفر الرسل كله معجزات. الديانة النصرانية أو الديانة المسيحية كلها معجزات، وهم مهتمين بالموضوع ده جدا. كلها معجزات، وهذا يدل على العكس. إنما الإعجاز الحقيقي الإقناع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحارب بإيده، يتعب ويهاجر ويسيب بلده وأولاده ويهدر بيته وينفق ماله صلى الله عليه وسلم عشان يقنع الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقول بتوع مكة يقولوا نزل علينا من السماء واعمل لنا كذا وكذا، يقول لهم لا، إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، معجزته القرآن صلى الله عليه وسلم. ما تفكرش إن المعجزات دي كويسة. اللي بيآمن بمعجزة بيمشي بعد ما المعجزة تروح، إنما الذي يؤمن بعقله وقلبه ويقتنع. وذلك أفضل شخصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عايز يدور على الشجاعة يلاقي، اللي عايز يدور على الكرم الأخلاقي يلاقي، اللي عايز يدور على الصحبة الطيبة يلاقي، اللي عايز يدور على زوج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا في كل شيء، كان نورا في كل شيء. أيها الأحبة، دعونا نختم بحديث لأنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: لما دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. لما دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المدينة المنورة حقيقة وحكمة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه نورا حقيقة، كان يضيء في الظلام حقيقة. وقد ثبت هذا بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه نورا حقيقيا يضاهي البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم. أضاء منها كل شيء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: لما دخل رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء، أظلم من الدنيا كل شيء. ووالله ما رفضنا أيدينا من ترابه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. اتغيرت الدنيا بينا، اتغيرت. ده لسه احنا دفنينه ويدوبك لسه طالعين واقفين على قبره صلى الله عليه وسلم، وحسينا قد ايه احنا فقدنا انسان عظيم، حسينا قد ايه احنا فقدنا انسان عظيم. ذهب النبي بجسده صلى الله عليه وسلم، وبقيت سنته وسيرته التي يجب ان نتعلمها وان نحفظها كما نحفظ القرآن الكريم، وان ندرسها ونتدارسها كما نتدارس تفسير القرآن الكريم. ايها الأحبة، لا ايمان، ايمان غير المحبة. انا بحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. حبيته، عملت إيه بالمحبة؟ عملت إيه بالمحبة؟ الحب الداخلي هذا في القلب وحده لا يكفي، وإن كان هو من أهم درجات الإيمان أنك تحب سيدك صلى الله عليه وسلم، لكن أهم من ذلك أن تتبع سنته وأن تعرف سيرته صلوا عليه وسلموا تسليما. دعونا أيها الأحبة نضع بعض المناهج العلمية في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته تحب أكثر، اتبع سنته تشعر إنك قريب منه، فالمرء مع من أحب. لما تعمل زي واحد وتقلده، في بعض الناس كانوا يقلدوا مثلا محمد صلاح في حلقة شعره، في لبسه، يلبس فانيلته. طب وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف كان بيحلق شعره ازاي؟ تعرف كان بيلبس ايه؟ كان بيحب بياكل ايه؟ كان بيحب يشرب ايه؟ قلدوا العظيم تكون عظماء صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، دافعوا عن رسولكم صلى الله عليه وسلم، وادخلوا وانشروا سيرته على وسائل التواصل الاجتماعي. الشباب كل واحد بينشر ما يحب وسيرته، والستات اللي واقفة في المرضى بتحط سيرتها، بقت الناس مشهورة جدا على الفيس وعلى اليوتيوب عشان بينشروا كل حاجة في بيوتهم، وده غلط، ده غلط. انشر سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هات كاميرا كويسة وصوره، واعمل حاجة كويسة، فيلم، محاضرة. العلماء الذين ماتوا، هؤلاء رضي الله عنهم بموتهم يموت العلم، فما بالكم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نحيي سنته وسيرته، إذا أردنا أن يكون حيا بيننا، أحيوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك